بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: القاعدة 59 قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعمم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال، فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأعظم قياما وصلاحا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، القاعدة 59: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه القاعدة العظيمة التي هي جزء من آية من سورة الإسراء، قاعدة متضمنة لجميع المصالح التي أمر بها الدين، ودافعة لجميع المفاسد التي درأها الإسلام، حتى قال أهل العلم: هذه الآية أجمل الله فيها جميع ما في القرآن من الهدى، أجمل الله فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها. فجاءت هذه الآية لتبين أن منهج القرآن هو تحقيق المصالح ودفع المفاسد، وأنه تضمن سعادة البشرية في كل مسألة ذكرت في كتاب الله جل وعلا. وهذه الآية على اختصارها، إلا أنها في الحقيقة تتضمن الرد على أهل النفاق والزندقة وأهل الإلحاد والشرك والكفر من الذين لم يقبلوا بشريعة الإسلام والذين لم يأخذوا بأحكامه. فجاءت هذه الآية لتبين أن دين الإسلام يهدي إلى أعظم السبل وإلى أفضل الطرق وإلى تقرير أعظم المصالح وإلى دفع جميع المفاسد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال المصنف: فكل حال هي أقوم، يعني في جانب الاعتقاد دعت إلى السبيل القويم، في جانب العبادة دعت إلى السبيل القويم، في جانب الأخلاق، في جانب التعامل، في جانب السياسة، في معرفة الحقوق إلى غير ذلك، دعت للتي هي أقوم، أي للتي هي أصلح، للتي هي أفضل، للتي هي أعظم قياما وصلاحا. نعم. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها، فإنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيما له وألوهية وإنابة، وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. نعم. أمر العقائد وأعظم الأمور التي أمر الله جل وعلا بها، وهو توحيد الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما هدى إليه هذا القرآن من أمر العقائد من التوحيد والعقيدة، فهي من أعظم المنافع للعباد، وذلك لأن الله جل وعلا أمر العباد بهذا الاعتقاد وهو أعلم بما يصلحهم وأعلم بما يحقق لهم السعادة، فكان الخروج عن العقيدة التي أمر الله جل وعلا بها إلى العقائد الكلامية أو إلى غيرها من المذاهب الباطلة أو من الأديان المنحرفة الأرضية أو غيرها، كان هذا الانحراف لا يحقق السعادة للبشرية، إنما السعادة للبشرية منوطة بالاستجابة لأمر الله جل وعلا في رأس الأمور وهو أمر الاعتقاد. فإذا صحت العقيدة من العباد كان هذا سبيل عظيم لصلاح أساس الأمر في سعادتهم وفي منفعتهم في هذه الدنيا. ولذلك كانت هذه العقيدة عقيدة يسيرة سهلة، لم يكلفنا الله جل وعلا فيها بالمشاق. مبنى هذه العقيدة على الإقرار والتصديق بما أخبر الله جل وعلا به والعمل بمقتضى هذه الأخبار من الاعتقادات التي ينبغي أن نعتقدها في ذات الله جل وعلا، في توحيده بأنواع التوحيد الثلاثة، وفي اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، في معرفة قدر أصحابه رضي الله عنهم، وفي بقية مسائل الاعتقاد، وفي أمور الآخرة، أمور الجنة والنار وغير ذلك. فكانت يسيرة سهلة، ليس فيها تعقيد العقائد الفلسفية التي ربما يبقى الإنسان فيها سنوات وهو لا يصل إلى اليقين، بل إن من أسس مذاهب العقيدة عندهم الابتداء بالشك، وهذا لا شك أنه مما يناقض العقل والنقل كذلك، فإن الشك ليس بعلم حتى يعتمد عليه في تقرير أمور العقيدة. فأمرنا الله جل وعلا بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمر بأن نوحده بما له من الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأثبت جل وعلا لنفسه في القرآن من الأسماء والصفات ما يجب علينا الإيمان بها من غير تعطيل لمدلولها ولا تمثيل له بصفات خلقه ولا تكييف لهذه الصفة، لأن هذا أمر لا نعلمه، ولا تأويل لا يقبله النص ولم تدل عليه الشريعة، وإنما نثبت لله جل وعلا عقيدة الأسماء والصفات على مقتضى قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، وغير ذلك من الآيات. وهكذا فيما يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا الله جل وعلا بطاعته: وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله ورسوله، ومن يطيع الله ورسوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. آيات كثيرة في الدلالة على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا في معرفة فضل أصحابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، إلى غير ذلك من الآيات التي نعرف بها مكانة الصحابة وفضل الصحابة ووجوب اقتفاء سبيل الصحابة. كذلك الآيات المتعلقة بالجنة والنار والصراط والميزان والحوض وتطاير الصحف، كل ذلك مما يجب الإيمان به. فإذا جاءتنا مسائل العقيدة يسيرة سهلة، مبناها على التصديق والإقرار لله جل وعلا، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فكانت هذه العقائد هي الأنفع للعباد، وهي من جملة ما هدى إليه القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق، ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة. جانب الأخلاق أيضا جاء بارزا، وكان من أعظم ما وصف الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فجاء بيان أمر الأخلاق في آيات كثيرة من الحث على الصبر، إن الله مع الصابرين وبشر الصابرين، في الحث على العفو، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إنما قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. آيات كثيرة كذلك في الإصلاح بين الناس، وفي الكرم، وفي عدم البخل ونحو ذلك. لا يمكن أبدا لأي عقل بشري أن ينظم أمر الأخلاق أو أن يدعو إلى صفات بأعظم مما جاء في القرآن. ومبنى الأخلاق التي هي مؤدى التعامل بين الناس مبناها إلى قضية الاحتساب الأخروي، وليست إلى قضية المقابلة. معنى ذلك أنك تكرم جارك ليس لأجل أن يكرمك، تحسن إلى صديقك ليس لأجل أن يحسن إليك، وإنما أنت تحتسب في ذلك الأجر من الله جل وعلا، فهي عبادة، هي عبادة لا تنتظر فيها المقابلة. لا يريدون منكم جزاء ولا شكورا، لا ينتظرون جزاء ولا ينتظرون شكور، إنما الجزاء من الله جل وعلا. وهذا في جميع المعاملات بين الناس فيما مقتضاه احتساب الأجر. وأما معاملات البيع والشراء فهذه مبنية على المعاوضة وعلى المقاصصة. أما أمور الأخلاق فإن الإنسان لا يفعل الخلق وينتظر أن يقابل بمثله، إنما أنت مأمور بأن تتعامل مع الناس، خالق الناس كما في الحديث بخلق حسن، لم يقل وخالق الناس بخلق حسن إن خالقوك به. والله عز وجل قال: في من بينك وبينه عداوة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذه آية عظيمة في بيان قطع النزاع، وأن الإنسان قد يقطع النزاع ويقطع الوحشة والجفوة بشيء من الإحسان. ادفع بالتي هي أحسن، إما بالفعل وإما بالقول. فإذا هذه النظم العظيمة الأخلاقية الواردة في القرآن، والقرآن مدرسة عظيمة للأخلاق، لا يمكن أن تجد هذا في غير كتاب الله جل وعلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فجاءت منظومة الأخلاق العظيمة في القرآن، وهي من جملة ما هدى إليه القرآن للتي هي أقوم. نعم. وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال، التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية وفي دفع المفاسد، ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته، والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال، حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعامله. فلا يمكن أنه وجد ويوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلح إلا والقرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا أو دخولا تحت قاعدة من قواعده الكلية، وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه. يعني مهما حاولت النظريات التربوية في جانب التعامل والأخلاق أن تعطيك من مبادئ ما يجلب المصالح أو يدفع المفاسد، فلن تأتيك بأنفع من القواعد الشرعية الواردة في القرآن أو السنة أبدا. فكان ما في القرآن من التعامل أو من الإرشاد إلى التعامل بين الناس هو أنفع السبل وأفضل السبل، دون الحاجة إلى أي نظرية بشرية قاصرة. إن جاءت هذه النظرية تؤيد القرآن فإن القرآن في غنى عنها، لكنها اهتدت بهدي القرآن وسارت على مسلكه. لكن ليس القرآن بحاجة إلى من يؤيده، فكلام الله جل وعلا هو كلام قوي بقائله وهو الله تبارك وتعالى، وغني بالمتكلم فيه وهو رب العزة سبحانه وتعالى، فليس بحاجة إلى ما يعضده من الأقوال أو النظريات أو غير ذلك. فإذا حصلت بعض النظريات التي توافق القرآن فإن عندنا ما في القرآن يغنينا، وإن جاءت تخالفه رددنا هذه النظريات، فالإسلام ليس بحاجة إلى ما يخالف تشريعاته. نعم. وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط، وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن، والله تعالى ولي الإحسان. يعني هذه الآية لو تكلمنا فيها بتفريع في الأحكام الشرعية العقدية والفقهية ما وسعت لها المجالس على أيام كثيرة، لأن هذه الآية هي شرح للإسلام بمصالحه ومنافعه ومحاسنه إلى غير ذلك. ومن تأمل في هذا الأمر وإن لم يبلغه الفهم أو الحكمة من ذلك، فإن الله جل وعلا حكيم حميد تبارك وتعالى، حينما جعل الله جل وعلا للرجل خصائص، وجعل للمرأة خصائص، وجعل القوام للرجل وجعله هو المسؤول عن ذلك، كان هذا من الهداية للتي هي أقوم. حين أمر الله جل وعلا بالعفو كان هذا من الهداية للتي هي أقوم. حينما شرع أمر البيع والشراء وتحريم الربا كان هذا من الهداية التي هي أقوم. حينما حث الله جل وعلا على الشهادة في كتابة العقود كان هذا من الهداية التي هي أقوم. في جميع الشرائع، في جميع المسائل، كل شريعة شرعها الله جل وعلا في باب العبادات أو في باب المعاملات أو في مسائل الأسرة والحياة الاجتماعية أو في قضايا التجارات أو في جانب الأخلاق أو في غير ذلك، فإن الشريعة جاءت للهداية بالتي هي أقوم أو للتي هي أقوم. وهذا أمر لا بد أن نستصحبه معنا في كل قضية، في كل آية، في كل حكم شرعي، في كل مسألة مبناها على الخبر أو مبناها على الإنشاء، فإن القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 60 من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر فيه المطالب المهمة، وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمال وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال. نعم. القاعدة 60 وهي قاعدة متعلقة بالقصص وكذلك بانتقال الأمر في تقرير المسائل نفيا أو إثباتا من الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى، وسيأتي تفصيل هذا، فهي قاعدة تتضمن قاعدتين. فالقاعدة الأولى التي في هذه القاعدة والجزئية الأولى أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، يعني أن الإجمال يتقدم على التفصيل، وهذا أسلوب عربي بديع وهو من أوجه البلاغة العربية، لأن الإجمال إذا ابتدأ به الإنسان تشوق السامع إلى معرفة التفصيل، لكن إذا ابتدأ التفصيل هو ليس بعد ذلك بحاجة إلى الإجمال. لو أن شخصا جاء وأعطاك قصة كاملة لمدة نصف ساعة لست بحاجة بعد النصف ساعة وقد سمعتها بتفاصيلها أن يعطيك إياها مجملة في ثلاث دقائق مثلا، لكن إذا أعطاك إياها في ثلاث دقائق تشوقت إلى سماع تفاصيلها. هكذا جاء كثيرا في القرآن، لكن لم يقتصر هذا الإجمال الذي يليه التفصيل على باب القصص القرآنية. جاء في مسائل في العدد، جاء في مسائل في القصص، جاء في مسائل في الأحكام، هذا في فروعيات كثيرة له في القرآن. ومن تأمل في الآيات القرآنية وسيأتي بعضها معنا علم ذلك، لكنه تنبه هنا إلى قضية أو نبه إلى قضية القصص القرآني، لأن القصص القرآني تكرر في القرآن، فيأتي مرة مجملا ويأتي مرة مفصلا، وهذا الإجمال مع هذا التفصيل وهذا التكرار ليس عبثا، لكن له حكم كثيرة، منها ما استشفه العلماء واستنبطوه من ذلك، مثلا بيان أهمية هذه القصة، فإن لما تذكر في أكثر من موطن دليل على أهميتها. ثانيا أن من مقاصد تكرار هذه القصص توكيد هذه القصص لتثبيتها في قلوب الناس. الله جل وعلا ما أنزل هذه القصص إلا عبرة، لقد كان لكم في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. إذن هذه القصص المراد بها العبرة، العظة، فلما تتكرر تتكرر معك العظة وتتكرر معك العبرة، وهذا يؤثر في أخلاقك وفي عبادتك وفي سلوكك وفي تقربك إلى الله جل وعلا. كذلك هي من دلائل على بلاغة القرآن، قرآن بليغ، فهو بين إجمال وتبين، وبين إطلاق وتقييد، وبين خاص عام وخاص، وبين إجمال وتفصيل وغير ذلك. فيعني من نظر في قصص القرآن على تنوعها وعلى كثرة القصص في القرآن يجد أن هذه القصص في القرآن لا تخرج عن ثلاث قصص في جملة القصص في القرآن، هي لا تخرج عن ثلاث قصص، إما قصص الأنبياء مع أقوامهم، إما قصص الأنبياء مع أقوامهم، وإما قصص لأفراد أو لأقوام جاء ذكرهم في القرآن، مثل أصحاب الكهف، مثل قارون، ومثل ذو القرنين وغير ذلك. وإما أن تأتي على سبيل ذكر القصص لمن كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو للأحداث التي حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يتعلق ذلك بغزوة بدر أو غزوة حنين أو أحد، أو ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر صلح الحديبية وهو فتح مكة، أو هو الفتح الذي سماه الله فتحا وغير ذلك. إذن هذه هي مجمل القصص التي جاءت في القرآن، تكررت بعضها وبعضها لم تتكرر، وفيما تكرر ما تقدم من الحكم وغيرها مما يعلمه الله جل وعلا. وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع، منها في قصة يوسف في قوله نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ثم ساق القصة بعدها. وكذلك في قصة أهل الكهف لما قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهذا إجمالها قد حوى مقصودها وزبدتها. ثم وقع بعده التفصيل بقوله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إلى آخر القصة. نعم. قال: وقع هذا النوع في القرآن في مواضع، منها في قصة يوسف. قال الله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص. ابتدأ بهذا الإجمال أحسن القصص، ثم جاءت قصة يوسف بالتفصيل، وجعل الله جل وعلا سورة كاملة باسم سورة يوسف، فيها قصة يوسف كاملة مع أبيه ومع إخوانه وما حصل لهم وما حصل له في قضية عزيز مصر، وما حصل له في القصة مع زوجته وفي السجن، قصة كاملة وهي من القصص العظيمة في القرآن. فجاءت هذه التفاصيل بعد إجمال. كذلك في قصة أهل الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، هذا إجمال. ثم قال ابتداء التفصيل: إذ أوى الفتية إلى الكهف، وبدأ هنا التفصيل في قصة مذكورة ومعلومة. إذن هذا من أساليب القرآن في بسط القصص، أنه يبتدئها مجملة ثم مفصلة. نعم. وكذلك في قصة موسى لما قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إلى قوله يحذرون، هذا مجملها. ثم وقع التفصيل وقال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأجملها. ثم وقع بعده التفصيل. نعم، هذه كسابقتها فيما ذكرنا. نعم. وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير. هذا انتقال إلى الجزء الثاني من القاعدة، وهو في الأمور المهمة يتنقل الأسلوب القرآني في تقرير هذه المسائل في نفيا أو إثباتا، إما من درجة أعلى إلى أدنى أو العكس. نعم. منها لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا، قال في إبطال هذا: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم، ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة. ثم ذكر قبحه فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال: إن يقولون إلا كذبا. يعني هذا المثال الأول على تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منها فكثير، ليس بالضروري أن يكون أعلى منه أي أولى منه في إثبات الحجة. طيب، ما فائدة هذا الأسلوب القرآني الوارد في ذلك؟ له مقاصد كثيرة. إما أن يكون من مقاصده دحض الباطل وبيان ضعفه، أو بيان لفضيلة أمر ومنقبة، أو يكون من باب الإهمال لهذا الأمر بذكر مراتبه، فهو في مراتب كلها على سبيل التنقص مثلا، سيأتي بعض الأمثلة على ذلك، أو نحو ذلك من الحكم الظاهرة في آيات القرآن فيما جاء فيه الانتقال في الأمور المهمة. فهنا لما قال هؤلاء بأن الله جل وعلا اتخذ ولدا، رد الله جل وعلا عليهم: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. نفى عنهم أولا العلم، من أين لكم؟ اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، حتى تقول مثل هذه المقولة العظيمة على الله جل وعلا. ثم عظم الله جل وعلا هذا الأمر وقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وهذا أشد من قضية إن ليس عندهم علم. ثم جاء الأمر الذي يعني يظهر بطلان هذه الكلمة بكليتها، قال: إن يقولون إلا كذبا. والكذب هذا هل هو علم؟ ليس علم. نعم. وقال في حق المنكرين للبعث: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم فيما علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه. ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال: بل هم في شك. ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء، ثم انتقل منه إلى قوله: بل هم منها عمون. والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. وقال نوح، يعني هذا الظاهر، بل ادارك علم في الآخرة، علم ضعيف عن الآخرة، بل هم في شك، والشك ليس بعلم إجماعا، ولا يصح أن يكون الشك علما، لأن الشك ما يستوي فيه الأمران، والشك تجوز امرئين أمرين. ما هو الشك؟ أن يستوي الأمران، الصواب والخطأ، الحق والباطل، هذا ليس بعلم. هذا ولذلك نفى الله جل وعلا عن كتابه الشك، لا ريب فيه، أي لا شك فيه، فهو علم. ومراتب العلم الذي يؤخذ به في أمور الاعتقاد وفي غيرها، إما العلم أو غلبة الظن، إما العلم أو غلبة الظن. والظن هو الظن تجويز أمرين أمرين مرجحا لأحد الأمرين. أما الشك فليس كذلك، فقال الله جل وعلا: بل هم في شك من أمر الآخرة. قال بعد ذلك: بل هم منها عمون. نعم. وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في ضلال مبين، قال: يا قوم ليس بي ضلالة. فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه، فقال: ولكني رسول من رب العالمين. ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك، وأن مادة هذا الهدى جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته، فقال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك هود عليه السلام، وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه، ثم قال: إن هو إلا وحي يوحى. يعني في هذه الآيات، في الآية السابقة ظاهرة، وفي قوله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ابتدأ بأمر الأقل وهو دفع الشبهة، ثم أتى بتقرير أن هذا وحي من الله. في بعض الآيات قد يكون العكس من ذلك، يبدأ بإظهار الفضيلة وإظهار المنزلة، ثم يبين الباطل المقابل لذلك، كما قال الله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فأثبت الأمر الأعظم والمكانة والمنزلة والفضل، ونفى ما يخالف ذلك من قول المشركين. نعم. وهو في القرآن كثير جدا، كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى مريم، وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 61: معرفة الأوقات وضبطها. حث الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص، وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة، تتوقف الأحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدة وإحصائها. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقوله مواقيت للناس يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة، وخص الحج بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة. القاعدة 61 قاعدة متعلقة بأمر الوقت وتعلقه بالعبادة. قال: معرفة الأوقات وضبطها، حث الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص، يعني حكم عام فيما يتعلق بعبادة متقررة على الجميع كالحج أو كالصيام أو غير ذلك، أو ما يتعلق بك أنت في وجوب الصلاة عليك، مثلا أو في ما يتعلق بالحداد أو فيما يتعلق بالعدة أو فيما يتعلق، هذه أمور خاصة وهناك أمور عامة. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذه مواقيت للعبادة. الناس يستفيدون منها في معرفة دخول موسم الحج، في معرفة دخول رمضان، في معرفة دخول شوال. طيب، الامتثال لهذه المواقيت هو عبادة لله جل وعلا، ليس كذلك؟ لكن هناك عبادة أخرى وهو تحري هذه المواقيت، وهذا يبطل موضوع ربما تكلمنا فيه، موضوع أن يأتي ويحدد أمر العبادة، أن يقول قائل: لماذا لا نجعل الحج في وقت معين خلاص كل سنة، ولماذا لا نجعل رمضان في وقت معين بدلا من أن نأتي هل رؤية الهلال ما رؤية. قضية أن يرى الهلال وتتبع هذه لحالها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربهم جل وعلا. يسألونك عن الأهلة، هذه منازل القمر، قل هي مواقيت للناس والحج، جعل الله جل وعلا هذه الأهلة مواقيت للحج، جعل مواقيت للصيام، جعل مواقيت لانتهاء الصيام، جعلها فأمور كثيرة متعلقة بهذه فيما يتعلق ببعض العدد، عدة المرأة كانت 4 أشهر، هذه أيضا يتعلق بها أمر الأشهر العربية تلية الهجرية إلى غير ذلك من طبعا 4 أشهر و10، إلى غير ذلك من المسائل، إلى غير ذلك من المسائل. إذن هناك جانب تعبدي وهو أن الإنسان يتأمل وينتظر، وهذا كله طاعة لله جل وعلا، هذا في هذا البحث وفي هذا الانتظار هو يتعبد لله تبارك وتعالى. وكذلك في حصول العبادة نفسها، في حصول العبادة نفسها أيضا تقرب لله جل وعلا، تقرب إلى الله جل وعلا. نعم. وكذلك مواقيت للعدد والديون والإجارات وغيرها. وقال تعالى لما ذكر العدة: وأحصوا العدة، وقوله في الصيام: فعدة من أيام أخر. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو في الدنيا كان مما حث وارشد إليه القرآن. ويقارب هذا قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، إلى آخر الآيات. وقوله: ولتعلموا عدد السنين والحساب، ونحوها من الآيات. ليست هناك كلمة في القرآن فيها ذكر أمر الوقت أو ما يتعلق به من الزمان إلا ولها حكمة. فلا يقال يعني في قول الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، لماذا ذكر الله 100 عام، لماذا لم يذكر 90 عام؟ لحكمة يعلمها جل وعلا. وقد يكون أمر 100 عام أضبط للناس من أن يذكر أقل، لأن 100 هي رأس عدد. فلذلك جاءت ذكر الأعداد، جاء ذكر الوقت. وفي هذا أيضا تنبيه في الآيات التي ورد فيها التوقيت وغيره، تنبيه إلى أهمية الوقت. ولذلك أقسم الله جل وعلا بالوقت، والضحى والليل والعصر والصبح، كله أقسام بالوقت، وهذه الأوقات التي تقام فيها العبادات. فالوقت ليس ممدوحا لذاته، لكن لأنه مواسم للطاعة. ولذلك كان الواجب على المسلم، المسلم كم يعيش عمر؟ يعيش عمرين، 3 أعمار، عمر واحد، لا يستطيع أحد حتى أقرب الناس إليك ممن يحبك ما يستطيع أن يعطيك شيء من العمر. إذن إذا ضاع عمرك ضاعت حياتك، ولذلك كان ضياع الوقت أشد من الموت كما قال أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن ضياع الوقت يقطعك عن الله والدار الآخرة، أما الموت فيقطعك عن الدنيا، فما هو أشد؟ ضياع الوقت أشد من الموت. فكان الواجب على العاقل في كل أمر أن يعرف شرف زمانه، وأن يعرف حال عمره، وأن يستغله في أفضل ما ينبغي أن يستغل فيه من القربات والطاعات والعبادات، حتى تكتب له في الصحائف الحسنات، وأن لا يضيع عليه العمر لا في أمر يعني مباح يتوسع فيه، وإلا فلا بد من المباح، لكن لا يتوسع في ذلك، فضلا عن أن يشغل هذا الوقت الثمين في معصية الله جل وعلا. فجاءت هذه الآيات ببيان عظم الوقت، وببيان أن هذا الوقت هو محل العبادات، ولذلك جعل الله جل وعلا مواقيت للحج وللصيام ولغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية والستون: الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. وهذه القاعدة عظيمة النفع، قد دل القرآن عليها صريحا وظاهرا في أماكن كثيرة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على جميع المطالب وفي جميع شؤونكم بالصبر، فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده، وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات فينهاها عن هواها حذر شقاها وطلبا لرضا مولاها، وبالصبر تخف عليه الكريهات. نعم. القاعدة الثانية والستون قاعدة أيضا متضمنة لجزئين، يعني يكمل بعضهما بعضا وهما مترابطان. الصبر أكبر عون على كل الأمور، جميع العبادات القولية والفعلية والبدنية والمالية والقلبية لا يستغني فيها الإنسان عن الصبر، لا بد فيها من الصبر. ولذلك الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله في جميع أنواع الطاعات، حتى في التفكر تحتاج إلى صبر، كلمة طيبة تحتاج إلى صبر، أداء العبادات عبادات الجوارح تحتاج إلى صبر، العبادات المالية تحتاج إلى صبر. إذا فارق الإنسان الصبر ترك العبادة، يعني العبادة لا بد فيها من الصبر، أو لم يتمها إتماما صحيحا جاءها مكرها، حاله كحال أهل النفاق الذين يأتونها وهم كارهون، وإنما يأتي إلى العبادة وهو متسلح بسلاح الصبر. استعينوا بالصبر والصلاة، ولا يستغني العبد عن هذا في الصبر على طاعة الله جل وعلا، في الصبر عن معصية الله البعد عن المحرمات والمنهيات، وهذا أيضا فيه تحقيق لطاعة الله جل وعلا فيما نهى عنه تبارك وتعالى، يقابل هذا فعل هذه المحرمات. الصبر على أقدار الله المؤلمة، يقابله التسخط والجزع الذي ينافي الصبر. فأمر الصبر أمر عظيم، ولذلك الصبر واجب بالإجماع، واجب بالإجماع دون خلاف. والإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر كما قال أهل العلم. وسعادة العبد المنوط في حياته وفي آخرته بالصبر واليقين. قالوا: أما الصبر فيدفع به الشهوات، وأما اليقين فيدفع به الشبهات. فلا بد للعبد أن يستصحب معه هذان الأمران، ويستصحب معه هذين الأمرين، أمر الصبر وأمر اليقين، ولا تتحقق عبادة إلا بوجود الصبر الذي يعني يستصحبه العبد في عبادته لله جل وعلا. نعم. ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها هو معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات، فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات وما في المحرمات من الضرر والرذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة، وعلم ما في أقدار الله من البركة وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور، هان عليه الصبر على جميع ذلك. يعني معنى هذا لا بد في الصبر على العبادة من أمرين، أمر علمي وأمر عملي، أمر علمي وأمر عملي. أما الأمر العلمي فيتعلق بمعرفة فضل هذه العبادة وأهميتها، وكذلك يتعلق بالوقوف على أمر الله جل وعلا بها، كقوله جل وعلا وأقيموا الصلاة، أو قول الله جل وعلا كتب عليكم الصيام، أو قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تقف على أوامر الله جل وعلا، تعلم الأمر، تعلم الفضيلة والأهمية، وكذلك تعلم أثر هذه العبادة عليك في الدنيا وفي الآخرة، هذا جانب أيضا علمي، وتعرف أثر النكوص عن هذه العبادة أو التخلف عنها عليك في الدنيا وفي الآخرة، وما عده الله جل وعلا من العقوبات للمتخلفين أو المهملين لهذه العبادات، هذا الجانب العلمي. الجانب العملي هو ما تقوم به من همة لأداء هذه العبادات، ولا ينبني أو ينبني الجانب العملي على الجانب العلمي، فكلما ازددت من العلم الذي يعينك على الصبر كلما أتقنت في العمل. فالإنسان إذا أراد أن يحث نفسه على عمل طاعة من الطاعات، مثلا القرآن، قراءة القرآن، فإن لم يكن يعرف له فضيلة سوى أنه كلام الله جل وعلا، سيجد نفسه يقرأ لكن لن يجد الحافز له على القراءة، لكن إذا علم أن له بكل حرف حسنة، وأنه يؤجر على التدبر، وأن هذا القرآن يكون له شفيعا يوم القيامة، وفضائل كثيرة جدا، سيجد عنده من العزم والقوة والهمة أعظم من الهمة الأولى التي كانت ضعيفة. إذن الصبر مرتبط بالعلم، وعلاقة الصبر بالعلم كعلاقة الشيء بدافعه وسببه ووسيلته. فإذا أردت أن تحقق الصبر على أمر، إذن اطلب العلم، والعلم أساس كل خير، أساس كل خير في كل عبادة. إن تعلمت ما يعينك على أداء هذه العبادة وفقت إلى الصبر في أدائها. وهذا الشق الثاني من القاعدة في قول المصنف رحمه الله: ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها هو معرفة الشيء، العلم، معرفة الشيء المصبور عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم. وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل والفضائل كلها. ولهذا كثيرا يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التام بها، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ليس معناه أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء، إنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المنافع. نعم. يعني مما يميز الله جل وعلا به العلماء أنهم أهل خشيته. إذن جانب العلم كان من مميزات العلماء عن غيرهم، والعلماء أليسوا من أفضل الناس تقربا إلى الله جل وعلا؟ ما الذي أعانهم على هذا التقرب إلى الله جل وعلا؟ العلم. كذلك قول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي هؤلاء يتوب الله جل وعلا عليهم. ليس هؤلاء لم يعرفوا أن هذه الذنوب محرمة، لكنهم ما أدركوا خطرها ولا أدركوا آثارها المدمرة على الإنسان في دنياه وفي آخرته، وإلا فهم يعرفون أن هذا الأمر محرم وهذا الأمر لا يجوز. نعم. وقال تعالى مبينا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر، فقال عن الخضر لما قال له موسى وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فعدم إحاطته به خبرا يمتنع معه الصبر ولو تجلد ما تجلد، فلا بد أن يعال صبره. يعني يتعب إذا ما كان عنده الدافع. ولذلك إذا جئت ترشد الإنسان إلى عمل من الأعمال الخيرة، لا تقل له: يا أخي افعل بعدين أنا أخبرك إيش الثمرة في ذلك. لا، خبره بالثمرة أولا حتى يتشجع على العمل. تقول له: أعطني مال، أنا سأدخل في أمر سأبين لك بعد ذلك سيعجبك. لا، أخبره ما هو الأمر، حثه عليه، النية تكتمل، يعطيك وهو طيب النفس وراغب في عمل الخير، فتحثه على عمل الخير بمعرفة عواقبه وآثاره الحسنة عليه. وهكذا يعني جاء القرآن في جميع آياته في الحث على الطاعات والعبادات. الله جل وعلا ما قال للناس افعلوا الطاعات ولم يذكر الثمرات العظيمة لهذه الطاعات في الدنيا وفي الآخرة، لا، بينها، لأن الإنسان كلما نظر في هذه الثمار العظيمة كلما ازداد همة وقوة وعزيمة على العمل. نعم. وقال تعالى مبينا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم به إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه، وأنهم لو أدركوه كما هو لأجلاهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان، فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه، ولم يعرفوه حق معرفته. وقال في حق المعاندين الذي بان لهم علمه وخبروا صدقه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمقصود أن الله أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبر، وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمور ومعرفة حقائقها وما فيها من الفضائل أو الرذائل، والله أعلم. يعني أهل الكفر عارضوا النصوص فلم يوفقوا إلى الصبر على الطاعات، بل آثروا أن يبقوا على كفرهم وعلى إلحادهم. إذن هذه القاعدة تبين أهمية الصبر واستصحاب ذلك في أمر العبادة، وأنه من أكبر العون على فعل العبادة. طيب، هل الصبر على فعل العبادة أعظم أم الصبر عن ترك المعصية؟ الصبر على فعل العبادة، أحسنت، الصبر على فعل العبادة أعظم، الصبر على فعل الواجب أعظم من الصبر عن ترك المناهي. لماذا؟ لأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور. فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور. وكذلك أن فعل المأمور مقصود لذاته، وأما ترك المحظور فهو لأنه يمنعك من الخير ويمنعك من الفضائل. فكان الذي ينبغي على الإنسان أن يحرص دائما على فعل الأوامر وأن لا يقصر في الواجبات، وكذلك مع حرصي على أن لا يقع في المحرمات. وقد بسط هذه المسألة، أي مسألة أن فعل المأمور أعظم من ترك المحظور، ابن قيم الجوزية رحمه الله، وذكر فيما أذكر فيها أكثر من 20 وجها على ذلك. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.